في الأسبوع القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وقف شخصي له قرابة 200 سنة، هذا الوقف يوزع بين الذكور دون النساء، فهل يجوز لمن له قسم منه أن يوقفه على ورثته حسب الإرث الشرعي؟ هذا لا يخلو إن كان موقوفا عليه بعينه حيا وميتا، يعني تمليك له عبارة فيوقفه. أما إذا كان وقف عليه حال حياته فهو إذا مات ينتقل لغيره، ما ليس له فيه شيء، كحال كثير من الأوقاف تكون موقوفة على الذرية ما تناسلوا، فإذا مات الشخص ما بقي له شيء يوقفه لأنه ينتقل لغيره. ولا بد في مثل هذا من الاطلاع على صك الوقفية الأصلي. شخص عقد نية الإحرام في الميقات وآخر لبس الإحرام كأن يعقد نية النسك في السيل وتجرد من المخيط في جدة ثم جاء إلى مكة معتمرا أو حاجا، ما الحكم؟ هذا لا يخلو. يقول إنه عقد النية من الميقات لا غبار عليه، ولكنه لم يتجرد من المخيط إلا في جدة، فعندما وصل جدة تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام ودخل مكة. إن كان استمراره في المخيط من السيل إلى جدة مثلا جهلا فلا شيء عليه، تجرد من المخيط في جدة ودخل مكة لا بأس عليه وليس عليه فدية. وأما إذا كان غير جاهل ولا ناسي وإنما قال أستحي أن أدخل جدة وعلي إحرامي وأخر الإحرام حتى أنتهي من جدة ثم ألبس ملابس الإحرام، ومع علمه بأنه لا يجوز الاستمرار في ملابس الإحرام لكنه قال أتحمل ما يكون، نقول على هذا فدية، وهو عدم التجرد من المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: اشتريت تمرا مكتوبا عليه يحرم بيعها ولم أعلم بذلك إلا بعد شرائها، فما الحكم؟ هذا لا يخلو. إن كان الذي صاحبها الأول الذي كتب عليها يحرم بيعها ما باعها، تصدق بها على مسكين، وأنت اشتريتها من المسكين بما قل أو كثر فلا شيء في هذا، لأن من تصدق عليه بها هو حر التصرف فيها، ما تتحكم فيه أنت، ما تقول أنا أعطيكها التمر بشرط أن تأكلها، لا، أنت أعطيته إياه صدقة فهو في غنى عنها مثلا وباعها، مثل لو أعطيته صدقة الفطر، صدقة الفطر أنت يحرم عليك بيعها، لكن أعطيتها لمسكين، مسكين وأنت واقف عنده قال من يشتري هذه الصدقة، تعود أنت تشتريها منه، لا شيء في هذا، أنت صاحبها تشتريها منه إن شئت، لأنك اشتريتها من المسكين، المسكين يبيعها. هذا التمر الموقوف مثلا المتصدق به على هذا الشخص هو حر في بيعه، أما إذا كان صاحبه الذي جعله صدقة باعه عليك فليس لا يصح له هذا، إلا إن كان نوى أنه صدقة تطوع وعدل عن البيع فمن حقه، يعني الأقرب أنه لا شيء في هذا، لأن في احتمالات كثيرة أنه يصح بيعها. لو أن صاحبها مثلا تصدق بكذا من البر أو من التمر أو من غيره، أخرج 1000 كيلو يريد أن يتصدق بها مثلا صدقة تطوع، ثم بدا له أن يبيع منها 20 كيلو أو 30 كيلو أو 50 كيلو لينفقها على نفسها وعلى من ما يريد، فله ذلك صدقة التطوع. أما إذا كانت زكاة مال يعني صدقة، صدقة عن ثمرة من صاحبها فلا يجوز له بيعها، بل يجب أن يعطيها لمستحقها. يقول: طلب مني أحد المرضى أن أركي له في ماء زمزم. لا حرج في هذا، أن تقرأ عليه مباشرة أو تقرأ في ماء زمزم وتنفخ فيه ثم تعطيه للمريض يشربه أو يصبه على رأسه أو يغتسل به، لا حرج في هذا والحمد لله، هذا وارد. ما الحكم في العمرة التي يحل فيها المعتمر إحرامه بالتقصير لنفسه بعد الانتهاء من السعي؟ هل يجوز أن يقصر المعتمر لنفسه للحل؟ لا بأس أن يقصر المعتمر لنفسه، ولا بأس أن يقصر لغيره وغير وهو لم يتحلل بعد، لا حرج، لأن المحرم ليس ممنوع من التقصير لأي شخص، يقصر لمن شاء لكن لا يأخذ من شعره ما دام لم يطف يسعى، فإذا طاف وسعى فله أن يقصر هو بنفسه لنفسه، وله أن يقصر أن يعطي رأسه لمن يقصر منه سواء كان محرما أو حلالا، لا بأس. يسأل عن الصيام من الشهر، من صام 3 أيام من الشهر هل يصح أن يفرقها أم يلزم أن تكون أيام البيض أم تحدد بأيام معينة؟ ويذكر حديث معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. نعم، صيام 3 أيام من كل شهر وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصية للأمة قاطبة، وصى بصيام 3 أيام شهر، هذه وصية لكل مسلم. فإذا تيسر له وصامها في أيام البيض وهي 13 و14 و15 فحسن، وإن صامها في الأسابيع من كل أسبوع يوم وصام تحرى يوم الخميس مثلا أو تحرى يوم الاثنين أو صامها أي يوم يكون قادرا على الصيام فلا بأس، الأولى أن يتخير فيها أيام البيض، فإذا لم يتيسر له ذلك ففي أي يوم من الشهر صام، صام 3 أيام من الأسبوع الأول من الشهر أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث أو الرابع أو وزعها في 3 أسابيع، كل هذا جائز والحمد لله. وليس هناك أيام مخصوصة تخصص بصيام 3 أيام من كل شهر، إلا أن المرأة إذا حرص على يومي الاثنين والخميس فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أو صامها مثلا يوم الاثنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه أو بعثت فيه، يعني ميزه صلى الله عليه وسلم لأنه ولد فيه وبعث فيه، فإذا تخير يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه فحسن. يقول: ما حكم المعتمر الذي تجاوز الميقات جهلا منه وجاء إلى الحرم كيف يؤدي العمرة؟ هل يرجع إلى جدة أم يحرم من التنعيم؟ الواجب عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن تعذر عليه العودة إلى الميقات فيحرم من الحل أي من التنعيم أو غيره، ويكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، والواجب أن يعود إلى الميقات، فإن تعذر العود إلى الميقات فيحرم من الحل وعليه هدي. يقول: سافرت إلى اليمن وبكيت أقل من 4 أشهر ثم رجعت وكنت مريضا ولم أقدر أحرم من الميقات من ميقات أهل اليمن، وواصلت السفر إلى جدة ثم ارتحت وأحرمت من جدة وطفت وسعيت ولم أدر هل العمرة صحيح أم لا. هذا الذي جاء من اليمن ومر بالميقات ولم يحرم منه، يقول لأنه كان مريض، ثم لما وصل جدة واستراح أحرم من جدة، نقول له: لا يخلو حالك من أمرين: إن كنت حينما حاذيت الميقات ناوٍ العمرة وقاصد أن تعتمر وأخرت الإحرام إلى جدة فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، والمرض لا يمنعك من الإحرام، تتجرد من المخيط إن كنت السائر رجل وتحرم، والمرأة تعقد النية بثيابها وملابسها ولا يؤثر على المرض، هذه حال. الحال الثانية: إن كنت لكونك مريض تقول: ما أدري هل أتمكن من العمرة أو لا، ما أردت العمرة، لأنك تقول: أنا عاجز عن تأدية العمرة، وأما التجرد من المخيط فلا يحتاج فليس فيه عجز، لكن تقول: لا أتمكن من العمرة، وما نويت العمرة، دخلت ما نويت العمرة، فلما وصلت جدة ومن الله عليك بالشفاء والنشاط رغبت أن تحرم فأحرمت من جدة في هذه الحال فلا شيء عليك. الفرق بينهما واضح، أنك في الحال الأولى عند الميقات ناوٍ العمرة لكن تقول: أؤخر الإحرام إلى جدة، نقول: لا، لست أنت الذي تحدد ميقاتك، ميقاتك الميقات الذي مررت به فعليك هدي. الحال الثانية: مررت بالميقات ما تريد لعمرة، تريد جدة، ونحن لا نلزم كل من مر بالميقات أن يحرم منه، نقول: من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يحرم، أما من لم يرد الحج ولا العمرة فلا يلزمه إحرام. آلاف الرجال يمرون بالميقات من جهة اليمن وما يحرمون وليس عليهم شيء، ما نويت الإحرام لكن لما وصلت جدة تجددت النية عندك فأحرمت من جدة فلا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن، أي المواقيت، لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا الشاهد: ممن أراد الحج أو العمرة.